الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التوبة باعتبار أنها من شؤون المعاد. علماء علم الكلام، يعني علم العقائد، يتناولون موضوع التوبة في مباحث المعاد باعتبار أن التوبة مقدمة للمعاد وشأن من شؤون التهيؤ للمعاد. مضت هنالك مجموعة من المباحث حول التوبة، وبقي أن نبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول حقيقة التوبة، الأمر الثاني متعلق التوبة، والأمر الثالث أجواء التوبة. أما المبحث الأول فهو حقيقة التوبة. في يوم من الأيام، وليكن ذلك اليوم هو هذا اليوم، لأن هذا اليوم نضمنه، أما بقية الأيام لا نضمنها، ما مضى فات، وما سيأتيك فأين. قم واغتنم الفرصة بين العدمين. الشيء اللي نملك هذه اللحظة، أما الماضي فلا نملكه، وأما المستقبل فلا نضمنه. يوم من الأيام يجب أن نتوب، ويكن ذلك اليوم هذا اليوم، ولتكن تلك اللحظة هذه اللحظة. فما هي حقيقة التوبة؟ التوبة مركبة من ثلاثة عناصر، وهنالك بحث بين العلماء أن هذه العناصر كل واحد منها جزء من أجزاء التوبة، أو بعضها شروط. الفرق بين الشاطر وبين الشرط أن الشاطر مقوم للماهية وداخل في حقيقتها بذاته، بينما الشرط خارج بذاته عن الماهية، وإن كان التقيد داخلا في الماهية. هذا البحث الآن لا يهمنا، أن هذه كلها أجزاء أو بعضها جزء وبعضها شرط. التوبة مركبة من ثلاثة عناصر، عنصران نفسيان وعنصر خارجي. العنصر النفسي الأول يتعلق بالماضي. والعلماء يطلقون على هذا العنصر الندم، الندم على ما مضى، هذا هو العنصر الأول من عناصر حقيقة التوبة. الندم متى يتحقق وكيف يتحقق؟ العلماء يقولون الندم أثر من آثار اليقظة. توضيح هذا الأمر أنه طبيعة الشيطان وطبيعة عمل الشيطان أنه يعمل في جو من الغموض وجو من الظلام، مثل السارق. السارق لا يتمكن أن يسرق في الضياء، لا بد أن يكون هنالك ظلام، السارق يأتي ويسرق. الشيطان هكذا، الشيطان يتقدم ويعمل ويتآمر في أجواء الغموض، إما غموض كلي ما أدري شايفين بين الطلوعين عندما يختلط الظلام بالضياء، أكو حالة يبش يقولون غبشة. غبشة يعني شنو؟ يعني اختلاط الضياء بالظلام. أو عندما أكو مثلا مضاد في الجو، في الجو الذي يوجد فيه الضباب واحد ما يشوف جيدا، الرؤية قاتمة غير واضحة، واحد ما يدري أنه ما الذي أمامه، زين ما يشوف، ما يعلم أن هذا شجر أو حجر أو إنسان أو نبات. هذه حالة نبش وحالة الظلام. الشيطان في هذا الجو إما يسوي ظلام كلي أنه واحد ما يشوف الحقيقة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة لطيفة في الفتنة، وكل كلماته لطيفة، يقول: الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. واحد في أجواء الفتنة ما يشوف ما يدري. الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. هذه طبيعة الفتن. في مثل هذا الجو الشيطان يعمل على ظلام كلي. أحيانا لا يكون الظلام ظلاما كليا، الشيطان يوجد نوع من أنواع الظلام اللي لعل الغالب في إغواء الشيطان هي هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن الشيطان يجعل نظر الإنسان مركز على نقطة معينة، يحاول أن يغفله. حالة الإحاطة الموجودة، إذا واحد يكون محيط إحاطة علمية بالشيء سابقا ولاحقا، في كثير من الحالات الشيطان يخلي نظر الإنسان خاص بنقطة معينة، بعد ما يشوف شو العواقب مثل شنو؟ مثل واحد قاعد على مائدة يشوف أن هذا الطعام طعام لذيذ، أما عندما يأكل هذا الطعام شنو عوارض الأكل بعد ما يشوفه؟ إذا يشوفها ما يشوفها بوضوح، يأكل هذا الطعام ثم يبتلى بعواقبه. هذه طبيعة عمل الشيطان. ولعل الآية الكريمة التي تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإبصار يعني شنو؟ وإخوانهم يمدونهم في الغي. يمكن يكون بعد من أبعاد هذه الآية هو هذا المطلب، أنه الشيطان دائما يحاول أن يعمي الإنسان إما عمى كلي وإما عمى جزئي. هذه حالة الاقتحام وهذه حالة الهجوم على العمى. إذا تردون تشوفون هذا المطلب في حياتنا اليومية، الطفل عندما يأذي في البيت، الأب أو الأم يشعر بحالة انفعال شديد ويهجم على الطفل حتى يضربه. هذا فقط الشيطان شنو يسوي؟ يغفل الإنسان عن جوانب القضية، فقط يشوف هذا أن هذا الآن هذا ويجب أن أغرب أتشفى منه. شنو عواقب هذا العمل؟ شنو يصير؟ يمكن إذا هاجمته بهذه العصا أنه ممكن أن يقتل. هذا شنو ممكن؟ أحد الشباب المؤمنين المتدينين، يعني المتدينين بالمعنى المتعارف، قال لي أنا عندي مشكلة. كان عجيب، يعني ما يجي على شكل أنه قاتل. قلت لمن قاتل؟ قال أنا قاتل ابني، واحد يقتل ابني. هل مو قصة هذا الشاب؟ ممكن أن تكون قصتنا الابن أذى واحد يشيل فتشي يرمي، يمكن هو هذا يقتل. إذا رميتموه بحجر أو حصات أو بشيء أصاب هنا هاي المنطقة يمكن أن يقتل. يمكن إذا واحد دفع واحد يمكن أن قتل هذا الواحد. كانوا جماعة على مائدة قاعدين، شاقوا الآخر في حالة المزاح على مائدة الغداء، فواحد مد إيده إلى بطن ذلك الرجل الثاني اللي كان قاعد بجنبه بهالشكل على بطنه، وإذا ببطنه تنفتح ومسارين تضع برا. واي استوحش هذا المهاجم، الآن واحد من الشخصيات الكبيرة هذا المهاجم، بسرعة أخذوه ودوه للمستشفى بحاطه بطن. يعني يمكن هالشكل راح يسوي شو بطن الطرف الآخر، ممكن فتشي ترمو على الطفل يكون في هذا المقتل، ممكن واحد يدفع واحد من باب المزاح وهذا يقتله، الواحد يتحول إلى قاتل. هذا كلش سهل حقيقة. قلت له شلون قتلت؟ قال في يوم من الأيام زوجتي راحت برا وخلت الطفل المحف في البيت. الطفل قام يبكي يبكي يبكي يبكي، ما حاولت أن أسكت ما تمكنت. يقول أنا مشيت هالشكل رميته على الأرض وخمدت أنفاسه مات. بعدين عندما زوجتي اجت قالت شنو قلت ما ادري، وما اظهرت لها الواقع، ما اظهرت لها الواقع. يعني شوفوا واحد اذا يكون محيط بجوانب القضية، يعني عينه مفتوحة، ما يسوي هذا العمل. الشيطان شنو اللي يفعل؟ يخلي نظر الإنسان مركز على هذه النقطة المعينة، أنه هذا لازم أتشاف مشروع عواقب هذا العمل، عواقب الدنيوية، عواقب الأخروية. واحد دخل في بيت زوجته قالت كلمة، إحنا كلنا مبتلين بهذا الشيء. الزوجات هم مو ملائكة ولا هم حور العين. إذا واحد يريد زوجة كاملة هذا مكانه في الجنة، نعم إن شاء الله، ولهم فيها أزواجهم وطهرتهم. زوجاتهم منهم غالبا يعني يتوج هذا المجتمع. إحنا نعيش في مجتمع متخلف بعيد عن الدين في بعض أوقاته، نشوف نتاج هذا المجتمع ما جاء من السماء. فواحد يجي المرأة تقول كلمة، هذا يريد أن يردها به الكلمة، وهذه الكلمة شنو أثرها؟ هي هذه الكلمة يمكن أن تؤدي إلى الطلاق. كلمة الواحد، إذا واحد كان محيط بأبعاد هذه الكلمة ما كان يقول هذه الكلمة. يمكن كلمة واحدة تخلق جرح في قلب الزوج إلى 40، يعني كل وقت ما تشوف هذا الزوج تتذكر تلك الكلمة، ويمكن ما تبهر شيئا، ولكن هذه الكلمة جراحات والسنام لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فشوفوا الشيطان شو أكو في الحديث، الآن ما أذكر الحديث، أنه شيطان أكو لو شيطانان، أضمن الحديث، واحد يغري الرجل واحد يغري المرأة، واحد يدفع هذا واحد يدفع ذاك، أنه تنازع. فإذا بدأوا بالنزاع يمكن مضمون الحديث هالشكل، بدأ بالتصفيق يشوفون نجح في مهمتهما. فالكلام أنا اللي أريد أتكلم كلمة واحدة، شنو أبعد هذه الكلمة؟ إلى وين تروح؟ شنو النتائج؟ الشيطان هذه يحاول أن يخفي. هذه حالة ما قبل الإبصار، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. كثير من الإخوان فرقت بينهم كلمة واحدة، المزاح غلط، المزاح في حدود المزاح المؤدب المعقول. غلط واحد يمازح إخوانه خارج الحدود، تتمازح وياه، ولكن يمكن هذا المزاح يسبب قتل على 40 عام، أو يسبب جرح على 40 عام. كل المزاح الشرعي بضوابطه الشرعية. على كل حال هذا عمل الشيطان، عمل الشيطان أنه يدخل الإنسان إما في غبش كلي أو في غبش جزئي، يعني يركز نظره في اللحظة الحاضرة في هذا الموقف، ويغفل الإنسان عن النظر فيما قبله وفيما بعده. هذه حالة الاقتحام، هذه حالة الهجوم. تعقب حالة الاقتحام حالة ثانية، حالة اليقظة. يعني واحد فإذا هم مبصرون، يعني شاف رأى أنه ماذا فعل. تعقب هذه الحالة الثانية حالة الندم، عندما واحد يشعر بالوضع الذي آل إليه. كثير من الزوجات بعد الطلاق يندمون، أكو كنا شعر نقرأ ما أدري في المغني وين، المهم غدت مني مطلقة النوار، المهم طلق زوجته النوار ثم ندم، هو ندم، الزوجة ندم. الحالة الأولى حالة الاقتحام، اللي حالة الاقتحام تكون في حالة غبش، في حالة غموض في حالة ظلام، تعقب هذه الحالة حالة يقظة، تعقب حالة اليقظة حالة الندم. واحد يندم عندما يشوف نتائج عمله وواقع عمله يندم. هذه المرحلة، مرحلة الندم، هي المرحلة الأولى من مراحل التوبة. ولذلك العلماء يقولون إن الندم أثر من آثار اليقظة. هذه المرحلة الأولى. العنصر النفسي الثاني، بعض الأفراد يبقى في المرحلة الأولى، وهذا هو الفرق بين الناجحين والفاشلين. الفاشل يعيش حالة انفعال، والناجح يعيش حالة الفعل. هذا هو الفرق، وهذا كلش مهم. واحد بعد أن عاش مرحلة الانفعال وحالة الانفعال يتحول إلى مرحلة الفعل. كلامنا في الانفعال النفسي والفعل النفسي. الفعل النفسي يعني القرار، يعني التصميم. أكو بعض الناس يعيشون حالة الآمان، حالة الأماني، حالة الآلام، قرار ما يتمكن. أما الرجل العظيم هو الذي يتخذ القرار، يحول حالة الانفعال إلى حالة الفعل. هذه المرحلة الثانية، والتي يعبر عنها العلماء بالعزم على عدم العود. العزم يعني القرار، واحد يتخذ قرار. السيد الحجة رحمة الله عليه، المرجع اللي كان في قوم، كان مولع بالتدخين. المدخنين أغلبهم ما يقلقون عن التدخين. في تقرير كان منشور أن أغلبهم نادمون على التدخين. ندم فقط يبقى في مرحلة الندم. ليش بدأت؟ لماذا فعلت هذا؟ يبقى في هذا. جاء له الطبيب وقال له: سيدنا التدخين لا تدخن، يخرب صدرك. قال انه حيف واحد هذا الصدر السليم يطيل التراب، بعدين واحد لازم يموت، ليش يطيل التراب صدرا سليما؟ اخرب هذا الصدر وبعدين اطيل التراب. الطبيب قال له: هذا مضر له. قال: حقيقة مضر لي؟ قال: نعم. كاتبين في أحوال كان يشعل سيجارة من سيجارة، هالشيء كان مدخن. قال: أنت إذا مضر لي بعد أنت، هي هاي كلمة أنت، هاي قرار. أمر واحد، أغلبنا إحنا عندنا حالة ألم مما نفعله. ليش إحنا عندنا هذا؟ من تأثيراتنا، من قصورنا. ولكن المشكلة من انتقل من الانفعال إلى هذه المرحلة الثانية، الانفعال النفسي أولا الذي يعبرون عنها بالندم. المرحلة الثانية الفعل النفسي، يعني القرار، يعني التصميم. المرحلة الثالثة التي يذكرها الفقهاء المظهر الخارجي. شو أهمية المظهر الخارجي؟ المهم هو الواقع. المظهر شنو أثره؟ المظهر جدا مهم. والإنسان قراراته الواقعية يجب أن يربطها بمظاهر. في الإسلام أكو تأكيد على المظهر. دي فقط المخبر. المخبر هو الأصل، ولكن المظهر يعطي القوة لذلك المخبر. أكو هنالك علم جديد في الغرب الآن وأحدث تموج واسع هناك، يقال لهذا العلم تكنولوجيا الفكر. أنا شفت بعض الأشياء اللي ذاكريها، يمكن دورة كاملة شفت حول هذا العلم، وأظن أن كل الأشياء الصحيحة في هذا العلم أو معظمها موجودة في رواياتنا، بس الألفاظ مختلفة. حقيقة رواياتنا فيها عمق المعرفة الحقيقية الصحيحة المنج، بس هذه بألفاظ أخرى بقوالب ثانية. في هذا العلم أحد الأشياء اللي يذكرونها، إذا أنتم قررتوا تغيير حياتكم حتى طريقكم غيروا، يعني أنت كنت في تفصيل الآن ما علي بهذا التفصيل، أنت كنت تروح إلى عملك من هذا الطريق، من اليوم الثاني بعد أن اتخذت القرار روح من طريق ثاني غير الطريق، يعني ربط الواقع بالمظهر. المظهر جدا مهم، ولذلك في الإسلام أكو اهتمام شديد بالمظاهر. المظاهر مهم، الصلاة مظهر، جوهر الصلاة شنو؟ أقم الصلاة لذكري، ذكر الله جوهر الصلاة، الذكر حالة باطنية، ولكن هذه الحالة تحتاج إلى مظهر يحفظ هذا الجوهر. واحد لا يقول فقط المخفى، جوهر الصيام بس على نحو الحكمة على نحو العلم، أي شيء يكون في محله التقوى، التقوى جوهر باطن، ولكن هذا التقوى يحتاج إلى مظهر يحفظه. الصيام مظهر يحفظ هذا الجوهر، الأذان، الإقامة، الشعائر الحسينية، هؤلاء الذين يهاجمون الشعائر يخطئون، لأن هذه الجدوى كيف تحفظ؟ هي هذه المظاهر تحفظ تلك الجذوة الواقعية. المظاهر جدا مهمة، ولذلك الإسلام شرط على نحو الوجوب أو على نحو الندب في التوبة بعض المظاهر. ربما يكون الجوهر الندم والقرار، ولكن الإسلام يقول كما هو المشهور بين الفقهاء يجب أن يقول أستغفر الله. هذا اللفظ مهم، يعني ما يكفي في قلبه يقول أستغفر الله، حتى إذا قراره يكون قرار قطع لازم يقول هاي الكلمات أستغفر الله. وهذا إعلان التحول، إعلان التحول مهم. مثلا من الأشياء المندوبة على ما ببالي في العروة موجود غسل التوب، واحد يروح يغتسل غسل التوب، هذا جدا مهم، يعني ربط الواقع بمظهر، الإعلان عن القرار، هذا كل شيء. هذه المراحل الثلاثة في حقيقة التوبة. البحث الثاني متعلق التوبة. متعلق التوبة أمور، أولا التوبة من المحرمات، هذا الأول. الثاني التوبة من المكروهات، طبعا إحنا إذا نتمكن نسوي المرحلة الأولى كلش مهم، ولكن هذه مراحل. التوبة عن المكروهات، هناك حديث عن المسيح صلوات الله عليه أن أخي موسى أمركم ألا ترتكبوا الفاحشة وأنا أمركم ألا تفكروا في الفاحشة. بلقبها تفكير، والتفكير هذا يلوّي، ثم يمثل المسيح صلوات الله عليه ببيت فيه نار ودخان، هذا الدخان يحرق البيت ولكن يفسد البيت ما إلى ما. هذا النوع الثاني. الثالث التوبة عن المباحات. العمل المباح أيضا يحتاج إلى توبة. المباح ثلاث الأمور. واحد، أغلى شيء عنده اللي يتمكن أن ينال كل خير في هذه الثواني. فأي مباح واحد يرتكب إتلاف لهذه الجوهرة الثمينة. فالمرحلة الثالثة التوبة عن المباحات. المرحلة الرابعة اللي هي قمة المراحل التوبة، الوالد يعبر عنها، ما شايف أنا هذا التعبير في مكان آخر ولعله موجود لكن أنا ما شايف. الوالد ذكر هذا المبحث في الفقه في أحكام الأموات. التوبة عن لوازم الجسم، الوالد رحمه الله يقول وإن كانت من الواجبات، هذا البدن المادي العنصري له لوازم، هذا من لوازم من الناحية الفقهية ربما تكون واجبة، ولكن بالنتيجة تمثل مرحلة، ما أدري التعبير الدقيق اللي أعبر، يمكن هذا التعبير يكون أقرب، تعبر عن مرحلة من مراحل القصور. متقصر واجب يعمل هذا العمل، ولكن هو هذا الواجب يعبر عن مرحلة من مراحل القصور الإمكاني. الوالد رحمه الله يقول توبة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم، أو يقول توبة الأئمة، كانت من هذا القبيل من النوع الرابع، عندما كانوا يستغفرون الله، النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول وإني لا أستغفر الله في كل يوم 70 مرة أو 100 مرة، هذا عن ماذا؟ عن المحرمات. الأنبياء معصومون. عن المكروهات لا، عن المباحات لا، وإنما عن لوازم هذا البدن العنصري التي تمثل نوعا من أنواع القصور وإن كانت واجبة شرعا. مثلا كمثال لذلك لتقريب المطلب إلى الذهن، واحد رجل توجع ويجب عليه أن يمد رجله أمامه، واحد رجل توجع ما يتمكن أن يثني رجله، عندما تركون إلى زيارته يعتذر منكم. ليش يعتذر منكم؟ هذا تقصير عنده؟ تقصير ما عنده، ولكن يعتذر منكم، يقول لكم أنا أعتذر منكم، أنا ما أقدر. هسه هذا المثال كلش مثال بسيط، يمكن أن واحد يفكر في أمثلة أخرى لعله واجب عليه من الناحية الشرعية أن يمد رجله، ولكن بالنتيجة يشعر أنه نوع من أنواع القصور. يعني أمامكم لا ينبغي أن يكون له مثل هذا الواجب، يعتذر. الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم بالنتيجة وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، محكومين من الناحية البدنية ظاهرا بأحكام هذا البدن العنصري. بالنتيجة النبي والإمام ينامان، ينام يأكل يشرب، بالنتيجة أنه نوع من أنواع القصور حتى إذا يكون واعيا في حالة النوم. بالنتيجة أن تقارن بين واحد نايم وواحد واقف دا يصلي صلاة الليل فطان ما بينهما. حتى إحنا الأفراد العاديين إذا اضطررنا إلى شيء نشعر بالتألم. إذا الواحد تمر أكو الآن واحد في قوم إحنا يمكن 8 أعوام هالشكل نايم على الفراش وعجيب دائما يشكر الله تعالى. يعني إذا ما تشوفوا ما تتصورون حالته. أنا قبل أيام شفت قبل يعني شاب واحد عندما يسأل شلونك هالشكل لسانه شاكر 7 أو 8 سنوات نايم هالشكل. احنا اذا صداع بسيط يصيبنا ماذا نفعل وماذا نفعل؟ بس واحد مقتدر يشعر انه لازم يقرا ما يقدر، لازم يطالع ما يقدر، لازم يروح للحضره ما يقدر، لازم يقرا القران ما يقدر. هذا الشعور بالقصور يألمه. ليش؟ يشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن لعله كان يحب أن يتمكن أن يقرأ، أن يذهب إلى الحضرة، أن يذهب إلى الحاج، أن يذهب إلى العمرة. هو القصور فيه نوع من الألم. ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. ما تتمكن واحد، ما تتمكنون تؤدون حقه عندكم أبو، ما تتمكنوا تؤدون حق قصور عندكم، مو تقصير، تتألموا تعتذرون. فهذا هو النوع الرابع، واستغفار النبي والأئمة كما يقول الوالد صلوات الله على النبي والأئمة كان من هذا القبيل الرابع. هذا البحث الثاني، ونختم الكلام بالبحث الثالث باختصار أجواء التوبة. التوبة تحتاج إلى جو، إلى أجواء نوعان. أكو هنالك أجواء اضطرارية يعني غير اختيارية، وهذه الأجواء من لطف الله علينا. حقيقة إذا هذه الأجواء الاضطرارية ما كانت إحنا كنا في قمة الطغيان أو في حضيض الطغيان أو المشاكل اللي عندنا. إذا ما كانت هذه الأمراض اللي تمتابنا، إذا ما كانت فقد الأحبة بالنتيجة هذه صفحة بالإنسان، هذه كلها أجواء التوبة، أجواء اضطرارية. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة بشكل اللي توقظ الإنسان. حتى واحد ما يقول يا الله ما كنت أفتهم، ما كنت أعرف. الشيخ البهائي كان يوصي بقراءة هذه الآية وبالتدبر في هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. النتيجة شفت فلان واحد مات، فلان واحد مات، فلان واحد شنو صار. هذا البطل العالمي المشهور احنا الضعفاء بالجلطة واحدة ننتهي. هذا البطل العالمي المشهور، نقل لي بعض الاخوة اللي صرع الابطال وكذا صيت العالم اللي كان عنده في هذه الدورة الشهيرة، خلوا في ايد الشعلة لافتتاح الدورة، ما كان يتمكن ياخذ هاي الشعلة، يده كانت ترتعش. عندنا واحد من أصدقائنا خطيب مفوع أدير، كانت له صولة وجولة، صارت في جلطة شوية من الدم يتخفى ينتهي الإنسان. كان يقول فد شيء عجيب، يقول أنا ما أقدر أتحكم بإيدي. إحنا الآن نصور أنه إيدنا بيدنا، لساننا بيدنا، كل عارية بالأحلى واحد كله يعني. كان يقول أحيانا أخلي الملعقة في الطعام وأشيل. إحنا الآن عندنا موازنة القوة، أدري كم أعطي من القوة ليدي حتى الملعقة تصل إلى فمي. يقول أنا أخلي الملعقة بالطعام وأحرك إيدي حتى أخليه في فمي، إيدي توقف في منتصف الطريق، يعني نعطيها هالمقدار من القوة. توقف الشكل. يقول أحيانا أخلي الملعقة في المرق حتى أخليه في حلقي، المرق يقع على عيني المرق يحرق. أحيانا أريد أحك خشمي، كم مرة أشوف إيدي راحت في أذني. خلاص بتخفف بسيط في الدم. واحد آخر من أصدقائنا شافه الله الآن كم يوم في حالة إغماء، جلطة بسيطة واحد خلاص 4 أيام 5 أيام في حالة إغماء، إن الله عليه الشفاء والعافية. هاي الذاكرة اللي نهتم بها، وبالنتيجة إحنا الآن بذاكرتنا نعيش بشيء بسيط. كل شيء واحد يكون هنالك مرض الآن، مرض مشهور يقال له الزهايمر، معروف في اللغة العربية ما أدرينا شو عبارة إن شاء الله. واحد يفقد مخه تدريجيا، أول ينسى معلوماته، بعدين ينسى أصدقائه، بعدين ينسى أقربائه، بعدين يتحير في شؤونه، يعني يريد يشد الدبن مالته. إحنا الآن نشد الدبن هذا اعتمادا على هذه القدرة اللي الله مطينا، فالعشرين دقيقة يقعد شلون أشد هاي الدبنة، ما يجي في ذهنه. يعني في الواقع إحنا جدا ضعفاء. هذا الرئيس اللي هدد العالم بحرب الكواكب والنجوم وكذا، وكانت له صولات وجولات، الآن مبتلى بهذا المرض، يمشي بالشارع ثم يدري الناس منه شنو، يسلمون عليه باعتبار يوم من الأيام كان رئيسنا الرؤساء، ويتعجب ليش يسلمون، ما يدري شنو. هذه الأشياء الله جعلها في الحياة لاعتبارنا، حتى واحد يشوف الحياة ما تسأل. احنا بعد جاي نعيش، كم تقدرون لأنفسكم من العمر؟ الله إن شاء الله يطيل أعماركم، 30 عام 40 عام 50 عام، ما تسوى 50 عام. إلى واحد يعيش، إذا أخذ جلسة ما تيجي لها الكبرات تخليه في حالة إغماء 30 عام. الله تعالى كل يوم يخلي فد شيء أمامه، كل يوم طلع هنا نشوف صورة فد واحد عجيب، انتهى راح هذا العمر الطويل العريض العميق، انتهى بلحظة واحدة. وإحنا في يوم من الأيام بلحظة واحدة ننتهي. هذا واحد لو يضع 20 عام بالفراش، 15 عام بالفراش، بلحظة واحدة. كل يوم عندما تمرون هنا نشوف الصور هؤلاء الذين ذهبوا. الله تعالى جعل الحياة هالشكل، الموت في الحياة، المرض في الحياة، المشاكل في الحياة، المعاصي في الحياة، الفقر في الحياة، هذه كلها الله جعلها منبهات لنا. أولم نعمركم عشتوا شفتوا. هذا الأول، الأجواء غير الاختيارية. النوع الثاني، الأجواء الاختيارية. واحد يصنع لنفسه أجواء التوبة، مو واحد يقعد في بيت، لا، إلا يروح للحضرة، الذهاب إلى الحضرة هذا الجو من أجواء التوبة. واحد ما يقول أنا أقعد في غرفتي وأقرأ دعاءكم، لا، فرق. تقرأ دعاء كميل في غرفته أو تقرأ دعاء الكميل في الحضرة، ليش واحد يروح إلى الحج والعمرة؟ الحج والعمرة جوان من أجواء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هو يفرق واحد قاعد في بيته، واحد يروح يشوف سماع القرآن، هذا جو من أجواء التوبة حقيقة. آيات القرآن إذا واحد شوية يلتفت إليها ويفهمها حقيقة تغير الإنسان. القرآن جدا عجيب، شوية واحد يجب أن يقترب أكثر إلى جو اللغة العربية، شوية أكثر يقرأ الأدب حتى واحد يفهم لغة القرآن. إذا واحد ما فهم لغة القرآن تأثر بالقرآن يكون ضعيف وإن كان مؤثر. حتى الذي لا يفهم القرآن القرآن مؤثر به. أما إذا واحد يفهم الأدب العربي واللغة العربية القرآن يكهرب حقيقة. سماع القرآن خلوا ينكم مسجلة راديو قرأت القرآن شو وقت ما وصلتوا ما عدتم عامل تفهم القرآن يمكن جملة واحدة تغير حياة الإنسان. ذاك الرجل المشهور اللي الآن اسمه مو في بالي جملة واحدة غيرت حياته. يمكن واحد احنا واحد منا جملة واحدة تغير حياته. رجل مشهور كان في بداية شبابه منحرف عازفا على الآلات الموسيقية من ضواحي أصفهان. في يوم من الأيام جاء إلى أصفهان وكانت هذه الآلة الموسيقية معطوبة. فسأل واحد أنه وين يصلحون الأوتار على هذه الآلة الموسيقية. هاك الرجل باوعة قال له أنت إلى إصلاح نفسك أحوج من إصلاحك هذه الأوتار. أصلح نفسك. إن هذه الكلمة غيرتها وتحول هذا الرجل إلى آية من آيات الله وهو أستاذ من أساتذة السيد البروجردي رحمة الله عليه. هذا الرجل الآن اسمه في بالي بل جهانجير خان قشقائي. يعني يمكن واحد يسمع آية من القرآن تحول حياته. سماع القرآن، سماع نهج البلاغة، حفظ نهج البلاغة، الذهاب إلى الحضرة، قراءة دعاء الكميل في الحضرة، قراءة الأدعية، هذه كلها أجواء يجب أن يصنعها الإنسان للعودة إلى الله. لأن في الواقع هذه المغريات كل يوم تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ما أدري هذا حقيقة لو مو حقيقة. يقولون أن الفيل أكو فد واحد على راسه يضرب على راسه دائما. الفيل الداجن المدجن. لأنه إذا الضرب توقع يتوحش الفيل. سماجي هذا مثال بحقيقة. النفس هالشكل بسرعة تتوحش. هذه النفس تتوحش وتنطلق. فواحد دائما يحتاج أن يخلق لها أجواء مضادة. وهذه الأجواء المضادة هي ما ذكرناه وأمثالها. إذا واحد يومي بعد صلاة الصبح يتمكن يقرأ صفحة من القرآن الكريم كلش مؤثر. واحد من المؤلفين كاتب في كتابه يقول أنه صلي صلاة الليل. يقول إذا ما عندك خلق صلي صلاة الليل صلي 8 ركعات. صلي الركعات الثلاثة الأخيرة الشافع الواتر. إذا ما عندك خلق صلي الواتر فقط. إذا حتى هذا ما عندك خلق قل قبل أذان الصبح قل يا الله نام. هو هذا هو في تلك الأجواء. هو أحد يخلي المنبه يقول فقط يقول يا الله هو فد يا الله في قلب السحر جدا مؤثر. ما أدري أن قلت لكم هذا المطلب لولا أحد الغربيين كاتب في كتابه يقول أنا كنت في تركيا المهم كنت أخلي المنبه حتى أستيقظ قبل صلاة الصبح في الغرفة. ما أدري في الفندق كان في بيت كان يقول أفتح النوافذ حتى أسمع أذان الصبح. أذان الصبح جدا مؤثر في النفس. الأذان مطلق الأذان هو إلى إيحاء بس شوية يحتاج إلى توجه. الأذان جدا قوي حقيقة. الإسلام كله قوة، أذانه قوي، قرآنه قوي، صلاته قوية، حجه قوي. وهذا التقدم العجيب للإسلام من أسبابه هذه القوة العجيبة في كل مفرداته. حقيقة الإسلام جدا قوي. أحد الغربيين جديدا كاتب كتاب ضد الإسلام، وين تهجم على الإسلام هجوم عجيب، واليهود وأمثالهم يتبعون من هذا الكتاب بالألوف. طبعا الأولى كأنه طابعين 100,000 نسخة من هذا الكتاب. من الأشياء المثيرة جدا اللي كاتب، المسلمين دار يتكاثرون في بلادنا، هذا التكاثر العجيب دار يرهب اليهود. واحد يسمع الأذان بتوجه، بخضوع، بخشوع. هو هذا سبب من أسباب عودة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك، وأن يوقظنا من نومة الغافلين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.